أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا نتكلم عن الاسم المبني أو الأسماء المبنية، وتكلمنا في الحقيقة عن المبني على الكسر، وقلنا أن المبني على الكسر هناك قسم متفق عليه مثل هؤلاء، وقسم مختلف فيه مثل عدام وقطان. وكذلك أخذنا المبني على الفتح، وقلنا بأن المبني على الفتح له مثال وهو 11، ووصلنا في الحقيقة إلى المبني على الضم، ووصلنا إلى المبني على الضم، وذكر له ابن هشام هو قبل وبعد، وقال بأن له قبل وبعد حالات 4. ذكر ابن هشام بأن قبل وبعد إلى حالات 4. الحالة الأولى كما احنا سبق إن بأنه أول مرة نشرح المطلب، وبعد ذلك نطبق ما شرحناه على الكتاب. الحالة الأولى أن يكون قبل وبعد مضافين، بل أن يكون قبل وبعد مضافين لفظا، يعني الذي يأتي بعدهما لفظ. على هذا الأساس إذا قبل وبعد جاء بعدهما مضاف، إذا إجا بعدهم مضاف، فهنا يكون قبل وبعد منصوب على الظرفية، يعني يكون ظرف ويكون منصوب. شلون؟ مثل مفعول به، مثلا رأيت زيدا، زيدا هنا مثلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هنا كذلك يعني إذا قبل وبعد إجا مضاف فيكون ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذه بلي. أو إذا إجا مضاف لفظا وقبل حرف جر يكون شنو؟ بلي، يكون مجرور. يكون شنو؟ بلي، يكون مجرور مخفوض بلي. لذا نحن الآن نطبق هذه الحالة الأولى. يقول: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت أن لهما 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون يعني قبل وبعد مضافين لفظا، مضافين لفظا. الآن هو سوف يأتي بمثال لذلك، فيعربان. فإذا إجى قبل وبعد مضاف إلى لفظ فيعربان نسبا على الظرفية، يكون منصوب، بل قبله صير منصوبة، بعده صير منصوبة على الظرفية. أو خفضا بمن، يعني إذا إجت قبل وبعده مضافة إلى لفظ وقبلها حرف جر تكون شنو؟ مجرورة. تقول: جئتك قبل زيد وبعده. جئتك هنا واضح، جئتك فعل فاعل مفعول به، قبل يصير ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. تقول: جئتك بعد زيد، كذلك نفس الإعراب. لذا يقول: جئتك قبل زيد وبعده، نفس الإعراب بالضبط. فتنصبهما على الظرفية بأن قبل ظرف زمان منصوب، بعد ظرف زمان منصوب بلي وهو مضاف، والذي يكون بعد مضاف إليه. زين، هذا نصبا على الظرفية. أو خفضا بمن، مثل إيش؟ مثاله: ومن قبله ومن قبله. هنا من حرف جر قبله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف والها مضاف إليه. ومن كذلك عطف من حرف جر بعده كذلك اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والها مضاف إليه. فتخفضهما بمن بمن عفوا فتخفضهما بمن. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت هنا طبعا فعل ماضي مبني على الفتح والتاء دال على التأنيث. قبلهم ظرف زمان بلي يصير قبلهم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وقبل مضاف وهم ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وقوم فاعل كذبت نعم فاعل كذبت قوم فاعل مرفوع طبعا وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره وهو مضاف ونوح مضاف إليه. نعم بعد فبأي حديث بعد الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. طبعا الفاء حرف استئناف الباء حرف جر أي اسم مجرور بل حديث مضاف إليه مضاف إلى أي حديث بعد هنا ظرف ماذا ظرف زمان بل ظرف زمان منصوب تأملوا بهذا أكدوا على هذا الموضوع ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور. واضح صار؟ فإذا الشاهد عندنا بعد إجت هنا مضافة إلى الله فإجت هنا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. وآياته يؤمنون واو الواو حرف طبعا عطف بلي وآياتي معطوفة على لفظ الجلالة بلي معطوفة على الله سبحانه وتعالى وهو مضاف لها مضاف إليه. يؤمنون بعد واضح إن شاء الله فعله فعل مضارع والواو فاعل هنا وبلي والنون هنا لأن هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون لأنه من الأفعال الخمسة ولتجرده عن الناصب والجازم والواو فاعل بلي. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم بلي هنا هم كذلك واضح ألف للاستفهام لم أداة جزم بلي يأتهم فعل مضارع مجزوم علامة جزمي حذف حرف العلة والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. نبأ فاعل بلي الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. نبأ الذين بلي مضاف إلى نبأ من قبلهم هنا الشاهد هنا شنو الشاهد في الحقيقة والواقع من حرف جر قبلهم اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. إذن وين الشاهد مالتنا من قبلهم فمن حرف جر قبلهم اجت اسم مجرور بلي اسم مجرور لماذا؟ لأنها مضافة إلى اسم ظاهر بل. وقال الله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الشاهد من بعد بلي من بعد حرف جر هنا حرف جر من بعد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة بلي يأتهم بلي ما مصدرية هنا بلي أهلكنا فعل ماضي وبلي، والناء فاعل هنا، الناء فاعل، القرون مفعول به، الأولى هنا صفة للقرون. الشاهد وين؟ الشاهد من بعدي، الشاهد من بعدي، من هنا حرف جر الذي جاء بعدها اسم مجرور في الحقيقة والواقع. نعم نعم، اللي اجى بعدها في الحقيقة اسم مجرور، بلي اسم مجرور، نعم اسم مجرور اجى اللي بعدها. هنا في هذه الآية قد تسأل تقول من بعدي، أين المضاف إليه، أين المضاف إليه، أين المضاف إليه، هكذا تسأل تقول وين المضاف إليه. أقول لك بأن المضاف إليه هنا المصدر المؤول من ما، لأن هنا ما مصدرية، فهي وبعد ما بعدها تسبك بمصدر، فماذا تكون؟ من بعد الهلاك الصير، من بعد الهلاك، من بعد هلاك، من بعد هلاك القرون الأولى، تأملت الآن، بل من بعد هلاك القرون الأولى، من بعد هلاك، فهنا هلاك تكون مضافة إلى بعد، بل لأنه المصدر المؤول من ما وأهلكنا، واضح إن شاء الله، بل مولانا العزيز، بل هذه في الحقيقة الحالة الأولى. وعرفنا بأن الحالة الأولى من المبني على الضم التي مثلنا له بقبل وبعد أن تكون قبل وبعد مضافة إلى اسم ظاهر، بل مضافة إلى لفظ، مضافة إلى لفظ إلى اسم ظاهر. نعم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في الحقيقة، الحالة الثانية هو أن يحذف المضاف. نعم، يحذف المضاف، ولكن المضاف إليه ينوى ثبوت لفظ المضاف. أحسنتم، واضح إن شاء الله، بلي أن يحذف المضاف إليه، المضاف إليه يحذف، ولكن وينوى ثبوت لفظه، فكأن اللفظ شنو؟ كأن اللفظ موجود، لأن فرق بين الحالة الثانية والحالة الرابعة التي سوف تأتينا. هنا في الحالة الثانية أن يحذف المضاف وينوى كأن اللفظ موجود، كأن اللفظ موجود. في الحالة الرابعة يحذف المضاف ولكن ينوى معنى المضاف إليه دون لفظه. ينوى معنى المضاف إليه. فيجب عليكم أن تفرقوا، حتى إذا نأخذ الحالة الرابعة تفرقون بين الحالة الثانية وبين الحالة الرابعة. هنا في الحالة الثانية عندما نحذف المضاف إليه ننوي كأن المضاف إليه موجودا، كأن المضاف إليه شنو؟ كأن المضاف إليه موجودا، فيعرب ماذا؟ بل نفس الإعراب السابق الأول، وهو شنو؟ نصبا على الظرفية، نصبا على الظرفية، أو خفضا بمن؟ تأملت لولا؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم نعم مولانا العزيز، زين نعم. تأملوا، نأخذ الحالة الثانية، أن يحذف المضاف إليه، تأملت بالعبارة، يقول أن يحذف المضاف إليه ولكن وينوى ثبوت لفظه، كأن المضاف إليه موجودا، بل كأن المضاف إليه موجودا، فيعربان الإعراب المذكور. شنو الإعراب المذكور؟ يعربان نسبا على الظرفية أو خفضا بمن؟ ولا ينونان، هذا الأمر الثالث، ولا ينونان لنية الإضافة، يعني من نون قبل وبعد من نونها، لا لا لا من نون قبل وبعد من نونها، زين من نون قبل وبعد لأنه حذفنا المضاف ونوينا وجود لفظه، بل وذلك كقوله ومن قبلي. شوف تأمل الآن وين الشاهد، من قبلي كأن هنا في الحقيقة والواقع كأن هنا لفظ المضاف إليه موجود، كأن هنا لفظ الإضاف المضاف إليه موجود ومن قبل ذلك، يعني كأن المضاف إليه موجود في الحقيقة والواقع. فهنا من حرف جر وقبل اسم مجرور في الحقيقة والواقع، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وذلك لنية الإضافة ولم ينون لذلك، يعني لم ينون لنية الإضافة، واضح؟ بل مولانا العزيز. إذن الشاهد قوله من قبل، فإن الرواية بجر قبل من دون تنوين، وذلك لأنه حذف المضاف إليه ونوى لفظه وأصل الكلام ومن قبل ذلك حدث كيت وكيت، فتكون قبل ليست مبنية وإنما هي بل معربة، لأن المضاف إليه منوي في اللفظ بل وأنه غير موجود في الحقيقة، منوي في اللفظ بل المضاف إليه كأنه موجود في الحقيقة والواقع. بل الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا كأنه موجود، ذلك كأنه موجود بل وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر بل من قبلي شوف تأمل من قبلي ومن بعدي لله في الحقيقة جار ومجرور لله، الأمر طبعا لله يصير جار ومجرور خبر مقدم، الأمر مبتدأ مؤخر، من على هذا الإعراب على ما قرأه الجحدري والعقيلي الصير من حرف جر وقبلي بلي ظرف في الحقيقة، ظرف اسم مجرور يصير، اسم مجرور على قراءة الجحدري والعقيلي، اسم مجرور بلي اسم مجرور اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، ومن بعدي هم من حرف جر وبعدي اسم مجرور بالخفض بغير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب على قراءة الجحدري والعقيلي، لذا ماذا يعربان في الحقيقة، يعربان بعد شنو يعربان كأي إعراب آخر، بل كأي إعراب آخر، شلون عربنا الحالة الأولى نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، هنا كذلك هنا قبل اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، ومن بعدهم كذلك اسم مجرور وعلامة جر الكسرة بل بالخفض بغير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب، فحذف المضاف إليه وقدره وقدر وجوده، هذا شنو هذا لله الأمر من قبلي ومن بعدي، هذا على قراءة الجحدري والعقيلي، واضح صارت المسألة بلي. الحالة الثالثة في الحقيقة من حالات قبل وبعد أن يقطع عن الإضافة أصلا هم لفظا وهم معنى، هذه قبل وبعد يقطع عن الإضافة هم باللفظ هم شنو هم بالمعنى، يعني لا نقدر المضاف إليه لا نقدر المضاف إليه موجود، لا نأتي بالمضاف إليه لا ظاهرا ولا نقدر وجود لفظا. أتأملت بالعبارة، لا نأتي بالمضاف إليه ظاهرا لفظا ولا نقدر وجود معنى، ولا نقدر وجود معنى كأنه موجود. هناك كيف يعرب؟ يقول يعرب الإعراب المذكور. هم شنو؟ يعرب الإعراب المذكور يعني يعرب منصوب، يصير منصوب، بل يكون منصوب، يكون منصوب، بل يكون منصوب في الحقيقة على الظرفية، بل يكون منصوب على الظرفية. وإذا إجى قبل حرف جر يكون شنو؟ مجرور، ولكن شنو؟ بالتنوين. إن شاء الله صارت واضحة عندكم هذه المسألة. الآن نقرأ نطبق هذا الحالة الثالثة، وإذا كان فيها توضيح نوضح. أن يقطع عن الإضافة، صار واضح يعني شنو يقطع عن الإضافة؟ يعني ما لفظا ومعنى، يعني لا نأتي بالمضاف إليه ظاهرا ولا نقدر وجوده، بل ومعنى ولا ينوى المضاف إليه لفظا، وثانيا معنى، بل كما في الحالة الرابعة ينوى معنى، لا هنا لفظا ومعنى يقطع عن الإضافة ولا ينوى المضاف إليه، وما ننوي أنه المضاف إليه موجود. فيعربان أيضا الإعراب المذكور. شنو الإعراب المذكور؟ الذي في الحالة الأولى يعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، بل ولكنهما يختلفان عن الحالة الثانية، يختلفان عن الحالة الثانية. شنو؟ أنهما ينونان في الحالة الثالثة، لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات، بل كسائر الأسماء النكرات. فتقول جئتك فعل فاعل قبلا، يصير قبلا ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وجئتك بعدا كذلك، بعدا يصير اسم ظرف منصوب علامة نصبه، هنا يصير اسم، طبعا عفوا يصير اسم، لأنه ما هو قال، لأنه ما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات. فتقول جئتك قبلا، فنان اسم، قبلا اسم منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة، وبعدا اسم وعلامة منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. هذا ينصبان بلي، فيعربان نصبا على الظرفية بلي، فحتى لو يكون ظرف ولكن شنو؟ يكون منصوب علامة نصبه فتحة بلي. ومن قبل، هنا أنا بعد يصير من حرف جر قبل اسم مجرور بلي، وعلامة جره فتحة الكسر الظاهر على آخره ولكن منونة. ومن بعد نفس الإعراب، قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، تأملوا قبلا، الشاهد هنا قبلا بلي، قبلا بلي، قبلا هنا شيكون ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب بلي، ظرف زمان منصوب. كذلك المثال السابق جئتك قبلا هم شيكون ظرف زمان منصوب على الظرفية بلي، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، فشيكون قبلا يكون ظرف زمان منصوب على الظرفية. هسه ربما بعض الكتب موجودة في الحقيقة إعراب هذه الأبيات، فأنا أرجو من الأخوة أن شنو يرجعون إلى الإعراب الذي هو أسفل البيت لكي يعرفوا إعراب هذا البيت بلي. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. وطبعا معنى هذا البيت يقول بأنه حل لي الشراب في الحقيقة لأني أخذت بثأر قاتل قاتل الشخص الذي قتل أخي أو ما شابه ذلك قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. بل وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل من قبل ومن بعد بالخفض, فيكون قبل اسم اسم مجرور بمن ولكن منون, ومن بعد كذلك بالخفض والتنوين. هذه الحالة الثالثة. أما الحالة الرابعة في الحقيقة فهو أن يحذف المضاف إليه, نحذف المضاف إليه وينوى معناه. شوف مثل ما قلت لكم الفرق بين الحالة الرابعة وبين الحالة الثانية. في الحالة الثانية يحذف المضاف إليه ولكن ينوى ثبوت اللفظ كأن اللفظ موجود. في الحالة الرابعة يحذف المضاف إليه وينوى فقط المعنى دون اللفظ, كأن اللفظ ما موجود ولكن كأن المعنى شنو؟ كأن المعنى موجود. فهنا في الحالة الرابعة يبنى على الضام, يبنى على من؟ يبنى على الضام, بل يبنى على الضام. وهذه الحالة هي المرادة في الحقيقة والواقع, وين؟ في البناء, البناء على الضم أو المبني على الضم. ويأتي هو بمثال لله الأمر من قبل, لله الأمر من قبل, فلله الأمر بل لله الأمر عرفناها إحنا لله قلنا جار ومجرور, الأمر مبتدأ من قبل من حرف جر وقبل ظرف زمان يصير ظرف زمان مبني على الضم في محل جر, مبني على الضم شي يصير مبني على الضم في محل جر. ومن بعده هم كذلك من حرف جر بعده ظرف زمان مبني على الضم شنو في محل جر. صار واضح إن شاء الله؟ بلي. فهنا في الحقيقة الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. فماذا يبنى الآن؟ فماذا يبنى؟ يبنى على الضم. صار واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا. وأكو بعض الجهات الستة هم فيها. الحالة الرابعة أن يحذف يحذف المضاف إليه وينوى معناه. شوف تأمل لي, يحذف المضاف إليه أولا ينوى معناه, ثانيا ولكن دون لفظه. الحكم شنو؟ رابعا فيبنيان حينئذ على اليمن, يبنيان حينئذ على الضام كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد. عربنا لله الأمر من قبل ومن بعد. بلي مولانا العزيز, بلي مولانا العزيز, بلي مولانا العزيز, بلي قبل وبعد. وفيها أخوات, قبل وبعد فيها أخوات. مثل إيش أخوات قبل وبعد؟ وقولي وأخواتهما, يعني أخوات قبل وبعد اللي تعرب مثل ما تعرب قبل وبعد في البناء على الضم. قبل وبعد إلى أخوات, كذلك هذه الأخوات تبنى على الضم. مثل إيش؟ يقول أسماء الجهات الست, أسماء الجهات الست, بلي أسماء الجهات الست, بلي وأسماء الجهات الست هي في الحقيقة فوق وتحت ثانيا وأسفل ثالثا وعلو رابعا ووراء خامسا ويمين بل سادسا وشمال وقدام وخلف وأمام وعلو. طبعا ذني طبعا إن ذني أسماء الجهات الست وإلها مرادفات لها مرادفات في الحقيقة والواقع. زين، بل وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست. قلنا أن جهات الست هي هذه فوق وتحت وأسفل وعلو ووراء ويمين وشمال إلى آخره. زين، وأول ودون وأول ودون وأول كذلك من أخوات قبل وأول من أخوات قبل وأول من أخوات قبل في الحقيقة والواقع. ودون كذلك من أخوات شنو؟ من أخوات قبل، من أخوات قبل، بل من أخوات قبل ونحوهن، يعني نحو أول ودون دون مثل غير بل فكذلك هم شنو؟ تكون مبنية على الضم، تكون مبنية على الضم في الحقيقة والواقع. وأمثل على ذلك في الحقيقة كتبت أول، كتبت أول، فهنا فعل فاعل كتبت أول ظرف مبني على الضم، ظرف مبني على الضم في محل نصب مفعول به، مفعول فيه طبعا، واضح. كذلك دون مثال ذلك اجلس دون أو اجلس من دون، فدون ظرف مبني على الضم في محل جر بحرف الجار، في محل جر بحرف الجار. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي بلي. لذا يقول الشاعر، قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تغدو المنية أول. أول هنا ظرف في الحقيقة باعتبار إعراب البيت موجود، فأرجو أنه ترجعون إلى إعراب البيت. وهنا في الحقيقة يقول وحق عمرك ما أدري أينا يسبق عليه الأجل، لأن الإنسان عرضة لسهام الموت، فلم يعلم أي إنسان يصيبه الموت قبل الآخر. بل هذا معنى البيت. وأول هنا ظرف مبني على الضم، بل ظرف مبني على الضم، بل مولانا، بل مولانا، بل مولانا العزيز. وقال آخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. هنا في الحقيقة معنى هذا البيت يقول لا خير في المودة بيننا إذا كنت لا تجدني أهلا لأن تأمني على سرك وسائر شؤونك، وكنت لا تلقاني إلا لقاء من لا يقبل. فهنا في الحقيقة الشاهد في هذا البيت قوله من وراء وراء، حيث وردت الرواية بضم هذه الكلمة مع أنها مسبوقة بحرف الجر، لابد تكون مجرورة، مع ذلك شنو؟ اجت مبنية على الضم، فدل على أنها مبنية على الضم، وإنما بنيت لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. وبهذا الدرس في الحقيقة، وبهذا الدرس ننهي درسنا بحالات قبل وبعد، وبقت عندنا حالة أخرى هي المبنية على السكون، إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم مع الفعل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.